فكرتني ليه؟ فكرتني ليه؟ فكرتني ليه؟ فكرتني ليه؟ بلا ظلمني ولا ناسيني. جيت على الجرح اللي انا بداويه، جرحتني وتعبتني وجعتني وتعبتني، فتشت جرح اللي انا بداريه تعبتني، فتشت جرحي اللي انا بداريه.